قوله تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ما معنى يبسط وما معنى يقدر؟ يوسع ويضيق بما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى، تقتضيه مشيئته الخاضعة للحكمة، فإن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة سبحانه وتعالى، ولا يفعل الأشياء بمجرد الإرادة والمشيئة كما تقول الأشاعرة نفاة الحكمة عن الله سبحانه وتعالى، بل أفعاله مقرونة بالحكم، مشيئة مقرونة بحكمة بالغة، وليس فعل مجرد عن الحكمة. فهذا قول المبتدعة من الأشاعرة في هذا الباب، هم مبتدعة. هذه الجملة ما إعرابها؟ تعليل. هذه الجملة تعليل لأي شيء؟ لقوله إما تعرضن عنهم، فكأنه قال سبحانه إذا عرضت عنهم لفقد الرزق فقل لهم قولا ميسورا ولا تهتم لذلك، فإن ذلك ليس لهوان منك على ربك سبحانه وتعالى، وإنما الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق ويضيق عن من شاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويضيق على من شاء، لا لأنك غير محبوب لدى ربك، كلا، بل أنت أحب الناس إليه، ومع ذلك ربما يحصل لك شيء من التضييق في الرزق وعدم البسط فيه، لما يعلم سبحانه وتعالى مما يصلح عبده. فليس كل من مد في الرزق فهو محبوب عند الله، ولا من ضيق عليه فهو مبغوض عند الله، فليست علامة المحبة وسع الرزق ولا ضيقه. وأكثر المحبوبين الزهاد والعباد تجدهم على هذا الحال، على ضيق رزق، ويوجد من الأغنياء وهم كثير ممن هم عباد وممن هم أخيار من الصحابة ومن بعدهم، فعثمان من الأغنياء، عبد الرحمن بن عوف من الأغنياء، وجماعة، الزبير من الأغنياء، جماعة من الأغنياء، وهم زهاد أيضا، فإن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة على ما عرفه ابن القيم رحمه الله. قوله لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هذا لمن الخطاب؟ عند من؟ للموسرين، فالله نهاهم عن قتل أولادهم خشية الفقر، عندهم مال لكن إذا كثر الأولاد ربما يخشون الفقر من كثرة الأولاد والنفقة، فنهاهم الله سبحانه وتعالى وذكر علتين للنهي، نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، فلا تقتلوهم، فالرزق بيد الله ولستم برازقين لهم، وقتلهم هذا إثم عظيم انتبهوا منه. هذه الخلة لازالت موجودة، وهي من خلال الجاهلية، أمور الجاهلية ومسائل الجاهلية، لكن أولئك يقتلونهم قتلا حسيا ويباشرون القتل، وهؤلاء يقتلونهم بتحديد النسل وغير ذلك من النطف التي لا يجعلوا منها أو ما يقدر الله سبحانه وتعالى منها الولد، فيمنعون ذلك بهذه الوسائل الموجودة راجين تحديد النسل وخوفا من النفقات، فلذلك تجد يقول لا خمسة الدكتور أو أولئك الذين يحددون لا خمسة عشرة، فأنت ما عندك أكثر نفقة لغير هؤلاء، ما عندك إلا النفقة لنحو عشرة تسعة، وربما بعد ذلك تحصل العيلة والفقر، فيحدد له نسلا، وهذا عند الكفار، وهكذا قلدهم المسلمون أو بعض المسلمين. نعم، كيف؟ تأخير الزواج لا ما من هذا الباب، إذا لم يتيسر له ليس من هذا الباب ولا شك. وهكذا إذا كان لعلل من العلل غير الخوف فليس من هذا الباب. وأما من أجل خوف يأتي الولد وما عنده نفقة فهذا ما هو من هذا الباب، لكن ما يصلح، هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، سوء ظن. الله رزقك وسيرزق من سيكون بعد من أولادك، فبعضهم ربما يتخوف من الزواج يقول ما عندي نفقة فيتخوف من الزواج، هذا خطأ، هذا كما سمعت من باب سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. فأنت من يرزقك ومن الذي أمدك حتى وصلت إلى هذا العمر؟ والله سبحانه وتعالى، هؤلاء رزقهم قبل أن يخلقوا، فإن الله يبعث الملك يكتب الأجل والرزق والشقاوة والسعادة، يكتب أربع، والعمر أيضا، هذه أشياء مكتوبة في بطن الأم وأنت جنين قبل أن تخرج وقد كتب رزقك. من يريد الله به خيرا نفقهه في الدين، الفقه في الدين أمر عظيم، وتجد من يخبط في هذه الأمور هم الجهال، يخبطون خبط عشواء. تجد أهل العلم يحرصون على الولد جدا رجاء النفع بعد الموت، حتى بعض الجاهليين ربما حرص على ذلك وتكاثروا وتفاخروا بذلك، تموا بتمام فصاروا عشرة، يا رب وفيهم ونمي ثمرة. لكن هذا حال لبعضهم أو لأغلبهم، لأنهم يقتلوا الأولاد، فذكره الله سبحانه وتعالى خشية العيلة، خشية الفقر، وهكذا خشية العار في جانب البنات. كل هذا من مسائل الجاهلية التي حاربها الإسلام. قد جمع الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتابا حافلا لا نظير له، لا نظير له في هذا الباب، مسائل الجاهلية، وهو مسبوق بشيخ الإسلام باقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، كلهم مسائل جاهلية، اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ذكر ما عليه الكفار، وأنه ينبغي للشخص أن يسلك صراط المستقيم ويخالف به أصحاب الجحيم. وأما كتاب الشيخ محمد فهو مرتب ترتيب جميل عظيم من أحسن كتبه، مسائل الجاهلية. فمثل هذا يكرر التدريس فيه في المركز هذا وفي غيره من دور الحديث، وهو مهم جدا، يعالج قضايا كثيرة. ولا تظن أنها عفى عنها الدهر هذه المسائل التي كتب فيها الشيخ، أبدا، فلا زالت موجودة في الناس، منها الطعن في الأنساب وهكذا الفخر بالأحساب وغير ذلك، وكلها موجودة فيه إلا من رحم الله. حتى قتل الولد موجود في بعضهم، وهو قد عايش أولئك الذين في زمنه ممن عندهم شيء من ذلك فكتب، فكان كل كتبه رحمه الله معالجة للواقع، جل كتب الشيخ معالجة لواقعه، ولا سيما وقد ضرب الشرك الأكبر بأطنابه في زمنه، فحاربه بلسانه وسيفه وسنانه رحمه الله، وأعانه على ذلك أولئك أهل الفضل على محاربة الشرك بالعلم والسيف والسنان واللسان، فانتهى الشرك في ذلك الوقت بالنسبة لتلك البلاد التي فيها الشيخ محمد، وقضى مضاجع أولئك الذين ابتلوا بالشرك بالله واستعانوا ببعض الدول، الدولة العثمانية المرة الأولى والثانية، ودعوة التوحيد تقام، وحاولوا إبادة تلك الدولة أكثر من مرة، وأبى الله إلا إقامة تلك الدولة، ولا زالت موجودة، وبلدهم ما فيها قباب ولا فيها شرك يصرخ به، ممنوع، هذا ممنوع. وهكذا لهم حماية لعلين التوحيد وجناب التوحيد في الحج والعمرة، ولا يجعلون أحدا يفعل شيئا أمام القبر، يطردونه بعد، مع ذلك الناس يصرون على الباطل. فكيف لو كان قبر النبي عندنا في اليمن عليه الصلاة والسلام، أو في السودان، أو في مصر، أو في غيرها من البلاد التي يكثر فيها الجهل؟ الله يستر، فالله اختار ذلك المكان، وأيد أهله بما أيدهم به من المال. إلا والله لو كان عندنا قبر النبي الله يستر، عندنا قبور من هم دون من يزعمون أنهم أولياء ويفعلون معها العجب العجاب. فإذا طردوا خرجوا ذلك الصرح، توجهوا إلى القبر يدعوه، وهم يمنعون من الدعاء عند القبر، يخرجوا الصرح ويتوجهوا للقبر، ما يتوجهوا للقبلة، تجدهم توجهوا للقبر يدعو، والقبلة كذا وهو متوجه لك للجانب هذا. فلا حول ولا قوة إلا بالله، مصر على الباطل، مصر على ذرائع الشرك ووسائل الشرك. قال الشيخ رحمه الله غفر الله له، قال والله لو كانت الكعبة عندنا في اليمن لرأيتم يخزنوا تحت ظلها، تحت ظل الكعبة يخزنوا. صحيح والله، ربما بعض الغشمان والعدمان رأيته قال يخزن عند الكعبة، قال نجل الظل حقه الطيب ذا مكيف يأتي بالتكية تلك وتحت ظل الكعبة. فلا حول ولا قوة إلا بالله، فيضعف التعظيم من بلد إلى بلد، تلك بلاد تعظم هذه الشعائر، ولا سيما شعيرة التوحيد وعبادة التوحيد لهم تعظيم عجيب لها، تربوا عليها هم وأمراءهم، لكن أبى الكفار لن يدخلوا الشر شيئا فشيئا عليهم حتى يذهب ذلك الخير، مثل ما ذهبوه من البلاد الأخرى وهم يتسللون لوادا الآن الوصول إلى بلاد الحرمين حتى يفسدوا آخر بلد معنا، من حيث يعني العناية بمثل هذه الأشياء. وبلاد اليمن فيها خير ولا شك، لكن أعني في جانب التوحيد هذا لا جدل فيه، فإنهم لهم عناية أعظم من غيرهم، وهذه أعظم حسنة، حسنة التوحيد. قال رحمه الله قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لما ذكر الله سبحانه فرق من قتل خصوص الأولاد فقال على ما تقدم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وهكذا فرغ سبحانه وتعالى من تحريم الزنا وتحريم هذا البلاء الذي عم في كثير من الأقطار وبه يحصل ما يحصل من اخطرات الأنساب والعياذ بالله، وهكذا تنكيس الرؤوس والعار. ذكر جل وعلا النهي عن قتل النفس عموما لا على وجه الخصوص، فإنه خص وعمه، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وهكذا حرم الزنا الذي فيه اختلاط الأنساب الذي يأتي من جهة الأولاد، فحرم قتل النفس على وجه العموم لا على وجه الخصوص بعد أن خصه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وذكر سبحانه وتعالى أن النفس الأصل فيها العصمة، وأنه لا يجوز قتلها بوجه من الوجوه إلا ما دل عليه الدليل، فلذلك استثنى سبحانه وتعالى بهذا الاستثناء إلا بالحق. وإلا الأصل أنه لا يجوز قتل الأنفس المعصومة بالإسلام أو المعصومة بالعهد والذمة، لا يجوز قتلها، فالنفس نفسان، النفس المعصومة معصومة بالدين ومعصومة بالعهد والذمة، فالأصل في القتل هو الحرمة العظيمة، كما تعلمون من قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فإذا محرم ولا ينبغي ولا يجوز، هذه الصيغة تدل على التشديد في هذا الجانب، ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي لا ينبغي ولا يجوز، حرام. ثم ذكر ما يترتب على القتل ومن يقتل مؤمنا إلى آخر الآية، فالأصل هو العصمة والحرمة العظيمة، ثم حل القتل بعد ذلك إذا ثبت سببه وثبت سبب من الأسباب وعرض عارض، وإلا الأصل هو الحرمة إلا بالحق. والحق كما جاء في الحديث يكون بالردة بعد الإسلام بعد الإيمان، فمن ارتد بعد إيمانه فإنه يقتل، من بدل دينه فاقتلوه، هذا من الحق الذي يقتل به الشخص، وهذا يعود إلى ولاة الأمور. وهكذا أيضا يكون بالزنا بعد الإحصان، فمن زنى وهو محصن أو محصن لغتان فإنه يقتل إذا زنى وهو مزوج ثيب. وهكذا أيضا من قتل نفسا معصومة، النفس بالنفس، فإذا قتل الشخص نفسا معصومة مؤمنا معصوما معصوم الدم فإنه يقتل به. فهذه من الحق ثلاثة أشياء جاءت في الحديث: إلا بالحق، ردة بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل مؤمن أو قتل نفس مؤمنة معصومة عمدا عدوانا. هذا قيد مهم، فمن قتل نفسا معصومة عمدا عدوانا يقتل، فهذا هو الحق. وإلا الأصل هو حرمة الدماء، ولا يجوز الاعتداء على الدماء التي تساهل بها الناس الآن، وكم تسمع من قتل وقتال بغير حق والعياذ بالله، وكم تسمع من أنفس زهقت بغير حق، وكم تسمع من مظلومين مساكين والله في الطرق يتعرض لهم، وعن بكرة أبيهم ربما عائلة كاملة من أجل ذهب معهم أو من أجل لعاعة من لعاعات الدنيا تباد العائلة وتأخذ الأموال وتأخذ السيارة وانتهى الأمر، القضية كانت سهلة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. والله يقول: لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فإذا هذا هو الأصل، وأنه لا يجوز، فلا تقتل الأنفس إلا لسبب من الأسباب، فإن توفر السبب من الأسباب فلا بأس بقتلها، وهذا يكون عن جهة الدولة وليس لأحد أن يقيم الحدود، وإنما هذا قد جعله الله سبحانه لمن خوله من ولاة الأمور. فاستثنى هذا إلا بالحق. ومن قتل مظلوما، أي من حصل عليه اعتداء في بعض أهله وقاربه، وقتل مظلوما قريبه، فإن الله قد جعل للوريث جعل له سلطانا، لمورثه أو للمورث جعل له سلطانا، لكن لا يسرف القتل، والسلطان تقدم معنا. فإذا قتل بغير حق أو قتل بحق أو قصد هذا القاتل قتل نفسا فلا بأس أن يقتل إذا قتل، وهذا من الحق الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. فقد جعلنا لوليه، أي لمن بعده من ورثته، سلطانا فله أن يقتل، جعلنا له حجة، وهو مخير، إما أن يقتل وإما أن يدي وإما أن يعفو. فقد جعلنا لوليه سلطانا، الدية أو القتل أو العفو، فإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفى وإن شاء قتل. فهذا هو السلطان الذي جعله الله سبحانه وتعالى للولي، أنه مخير بين هذه الثلاثة الأمور كما ذكر أهل العلم: إن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية، هذا سلطانه. وإذا جعل الله لك سلطانا وأردت أن تقتل فلا تتجاوز الحد والمشروع الذي أبيح لك من جهة الله سبحانه وتعالى، فلا يسرف القتل. فإذا أردت أن تقتل النفس بالنفس فلا تتجاوز الحدود، فلا تقتل الأخ ولا تقتل الابن ولا تقتل غير هذا، اقتل القاتل فقط، هذا إسراف. وهكذا لا تزيد على القاتل فتقتل واحد باثنين كما يفعل بعض القبائل، يقتل واحد باثنين هذا إسراف. وهكذا أيضا لا تمثل فهذا إسراف، ولا تعذب فهذا إسراف، النفس بالنفس. فالله جعل لك سلطانا وأنت مخير بين هذه الثلاث الأشياء، وإذا أردت القتل لا تسرف القتل، فلا اثنين بواحد ولا جماعة بواحد، ولا كذلك أيضا تمثيل ولا تعذيب ولا غير ذلك ما فيه مجاوزة المباح الذي أباحه الله سبحانه وتعالى. والأصل في هذه الأمور ترجع إلى ولاة الأمور، فإن أمر القتل هو يعاد إلى ولي الأمر، لكن لو قتل ولم يرجع فلا يسرف، لو قتل ولم يرجع، مع أنه الذي ينبغي له حتى لا تحصل الفوضى تشاع الفوضى أن يرجع إلى ولي الأمر ويأخذ له الحق منه، فهو صاحب سلطان فيأخذ الحق من القاتل. لكن لو تجرأ وترك هذا وإذا قتل لا يقتل الأخ، أخ هذا القاتل، ولا يقتل ابنه، ولا يقتل اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، ولا يعذب ولا يمثل، يقتل واحد بواحد، القاتل بالقاتل، وتنتهي القضية حتى عند القبائل إذا قتل القاتل بالقاتل. لكن إذا قتل اثنين بواحد فإن المصائب تزيد عليهم، ويكثر القتل فيهم ويستحر القتل فيهم، وربما لا ينقطع أعوام وسنين مديدة وهم بين قتل وقتال، ما يستطيع أحدهم يخرج للسوق يشتري بعض الأمور الضرورية، أو يخرج للصيدلية يشتري العلاج لولده، خاف من القتل جالس في البيت مثل المرأة، لأن القبيلة حقا قد قتلت، مع أنه ما له دخل وما هو حوله، لكن من خرج قتل ومن وجد قتل. هذا والله أنه الظلم والبغي، لأنه ما تقيده بالشرع، وقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف القتل، لا تجاوز الحدود، فإنكم إذا تجاوزتم حدود الله حصل ما لا تحمل عقباه. وهذا هو الحاصل، الناس تجاوزوا الحدود فيما بينهم وحصل ما حصل من الشر بينهم، ولم تهدى الأمور بينهم إلا إذا وجد دولة قوية ربما يقصر عن القتل، أما مع الضعف فكل واحد يقتل الآخر، وتفنن قبيلتان، تفنن قبيلتان ويذهب رجالها وأبطالها وأشرافها وساداتها وصراتها يذهبون، لأنهم تجاوزوا حدود الله سبحانه وتعالى، فلا يسرف في القتل. فعلى هذا من كان من أبناء القبائل يتقي الله، لا يتعصب لقبيلته، يقول جبان يقول ما شاء فيك، والله لا الجبن ولا هذه الشجاعة المزيفة، وليست بشجاعة والله، إنما هو تهور، تقول لتلك القبيلة أنا لا دخل لي في قبيلتي، ولا يجوز إذا ظلمت القبيلة لا يجوز لهم، أنا لا لست مؤيدا لهم ولا دخل لي في هذا الشأن، فهذا جيد وربما يعفى عنك. أو اذهب لك إلى أماكن العلم واطلب العلم واترك هذا القتل والقتال، خير لك وأبر لك عند الله سبحانه وتعالى، وإن ستدخل بشيء لا مخرج منه، ورطة من الورطات كما يقول ابن عمر، فقتل النفس البريئة ورطة من الورطات ما يخرج منه الشخص إن شاء الله. ولا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المؤمن معنقا أو المؤمن معنقا ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح، انقطع عن الصلاة، انقطع عن الخير، انقطع عن طلب العلم إن كان طالب علم، انقطع عن القرآن، انقطع عن كل خير، فإذا أصاب دما حراما بلح، ما في إلا الجبال والخوف، وما يدري أين يتجه، ربما يذهب من بلده إلى بلاد بعيدة، لا يستطيع أن يرى بلده ولا يرى زوجته ولا يرى أولاده، مشرد، إيش من حياة هذه؟ كله بسبب الظلم والبغي والإسراف، مجاوزة حدود الله وشرع الله سبحانه وتعالى، إيش من حياة مشرد من جبل إلى جبل، ما يعلم بك إلا إذا مت، يقال هذه جثة فلان بن فلان من قبيلة فلان تعالوا خذوها، لا أهل ولا أولاد ولا بلد ولا وطن تستقر فيه. الواحد يكون عاقلا ومتعقلا في هذه الأمور، لا يتهور من أجل قبيلته ويتعصب لها، والله ما تنفعك عند الله سبحانه وتعالى. وهذه من مسائل الجاهلية الإسراف مما حذر الله سبحانه وتعالى منه، فقال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه، أي لمن بعده من الورثة سلطانا، فما هو السلطان؟ الدية أو العفو أو القتل، أحسنت. وكانوا يسرفون يقتلون القاتل وبالعم القاتل ومن معه، فحذرهم من مسائل الجاهلية أن هذا لا يجوز. ثم علل هذا النهي عن الإسراف إنه كان منصورا، ما يحتاج إلى أن يسرف، والله قد جعلك منصورا بهذه الثلاث الأمور التي أباحها لك، قتل عفو دية، فأنت منصور فما تحتاج للإسراف، وجعل لك سلطانا وحجة قوية، فلماذا تسرف تجاوز الحدود والله قد نصرك؟ إنه كان منصورا، أي هذا الولي إنه كان منصورا، وقيل أي المقتول، إنه كان منصورا الولي أو المقتول في الضمير، منهم من أعاد على الولي وهذا الأقرب، إنه كان منصورا أي الولي، فلا يسرف القتل، وقيل يعود على المقتول أي المنصور، أي المقتول منصور، فجعل الله له هذه الأشياء أن قاتله يقتل. قال رحمه الله فما أعظم الدين وما أحسنه، فعندما نسأله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هذا الاستثناء؟ هذا الاستثناء ما هو؟ الاستثناء ما هو؟ ولست أسأل عن ما يدخل تحت الحق وما المقصود بالقتل بالحق، وإنما أسأل عن الاستثناء ما نوعه. ما لكم أنتم من درس نحو؟ هذا الجهة ما يجيبه في النحو، أريد يعني لا موانت أريد ذا الجهة، ما أظن يعني أكثر الأسئلة هنا في جانب النحو. عندك المرشد يحسن ده وإيش؟ لا عندك كيف؟ أحسنت مفرغ، أحسنت. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله لسبب من الأسباب، بسبب من الأسباب. لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بسبب الحق. إذا كان متلبسا بالحق لا بأس بذلك، فيكون المستثنى منه العام تقديره لسبب من الأسباب، بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق. المتلبس بالحق هذا لا بأس به، وإن لا يجوز قتل النفس لأي سبب من الأسباب إلا هذا السبب. فيكون المستثنى منه المحذوف عاما، ما قام إلا زيد، أي ما قام أحد من الناس إلا زيد. هذا بالنسبة للاستثناء المفرغ، فإنه إذا كان مفرغا فالمحذوف المستثنى منه يكون عاما فيستثنى بعد ذلك. قال رحمه الله: قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وحقها ما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فما أعظم حرمة المسلم، ما أعظمها، كما قال ابن عمر قد نظر إلى ذلك البيت المعظم: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم منك حرما عند الله، حرمة عند الله، ولا المؤمن أعظم حرمة منك عند الله، وهو البيت المعظم كما تعلمون، الذي أمر الله سبحانه وتعالى العباد بنقل الأقدام إليه والطواف به، ومع ذلك يقول ابن عمر: ولا المؤمن أعظم حرمة منك عند الله. فما أعظم المؤمن عند الله، ما أعظمه، ما أعظم الدين، فإنه به يعظم الإنسان، ومن غير دين لا حرم له ولا تعظيم له عند الله سبحانه وتعالى. شخص بلا دين لا حرم له ولا تعظيم له عند الله، وشخص مؤمن وإن كان ضعيف الإيمان فهو معظم عند الله، وإن كان ضعيف الإيمان عنده أسباب الفسق وغير ذلك، لكن لا يجوز أن يجعل مثل الكافر وأن يفضل عليه الكافر. حرام مهما بلغ في المعاصي فهو عاصي ومذنب وينكر عليه ويثرب ويحذر من شره، لكن لا يقارن بكافر لا يعرف لا إله إلا الله، مشرك بالله سبحانه وتعالى. والناس الآن تجدهم ربما مدحوا أولئك الكفار وأثنوا عليهم بما تعلمون، وأنهم أصحاب كذا وأصحاب كذا، أصحاب أمانة وأصحاب، ونحن أخونة ونحن، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لا يجوز. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. ما من حكم هذا؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. يا أخي هذا كافر والعياذ بالله، لا يباني بالله سبحانه ولا بدينه ولا بشرعه ولا بنبيه، ثم تجعل مثل هذا المؤمن على عصيان فيه، مثلا على عصيان فيه تجعل هذا مثل هذا، هذه قسمة ضيزة، هذه تسوية محرمة. مهما بلغ المؤمن عنده من المعاصي فلا يسوى بالكافر. هذا ما يفقهه إلا أهل الفضل وأهل العلم، يفقهون هذا ويعلمون حرمة المؤمن وشأن المؤمن عند الله سبحانه. تجدهم أبعد الناس عن دمه، وأبعد الناس عن عرضه، عن عرضه، وأبعد الناس عن ماله، وأبعد الناس عن الأمور التي تضر به، ويحرصون على جلب النفع له، ومنها نصحه الديني، وهذا أعظم ما ينتفع به وأعظم المنافع التي ينبغي أن توصل إلى أهل الإسلام، نفعهم في دينهم هذا أعظم نفع ننفع الناس به، أعظم من المال الذي يعطيه الصوفي القبوري، أو الذي يعطيه الإخواني الذي يتسلى لواد لإدخاله في حزبه، أو الذي يعطيه الحكمي لأغراض والعياذ بالله، أو ذاك الداعشي. هذا أعظم نفع لكم يا أهل الإسلام، إيصال الخير إليكم الديني. قال رحمه الله: ولا تقتلوا النفس، قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وحقها ما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إيمانه، ما يعرب رجل كفر بعد إيمانه إلا بإحدى ثلاث، نعم بدل تفصيلي بعد إجمال، ويصلح أن يكون رجل كفر بعد إيمان خبر المتمحن، هو رجل كفر بعد إيمانه إلى آخره. رجل كفر بعد إيمانه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس فيقتل بها، أو قتل نفسا بغير نفس، وهذا مطلق وهو مقيد كما هو معلوم بالنفس المسلمة، ولا يقتل مسلم بكافر ولو كان ذميا ولو كان معاهدا مستأمنا، لا يقتل مسلم بكافر، ولكنه يعاتب ويثرب ويعزر ويرى فيه ولي الأمر ما يراه. أما قتل مؤمن بكافر فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، لكن قتل نفسا مؤمنة معصومة بغير نفس فيقتل. قال: أو قتل نفسا بغير نفس فيقتل بها. قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي قوة وولاية على القاتل بالقتل. قاله مجاهد، وقال الضحاك: سلطانه هو أن يتخير، فإن شاء استقاد منه القود القتل نفس بالنفس، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا. ثلاثة أمور مخير فيها الولي إذا قتل وليه ظلما وبغيا وعدوانا، فإنه إن اختار القود أعطي فله سلطان يجول به ويصول به، سلطان للولي هذا يجول به ويصول به، مخير، ويأتون يستردون ربما ويضعون عندما يضعون من الجهاد ومن الأموال حتى يعفو عن القاتل، فالله جعل له سلطان يجول به، وهو مخير بين هذه الثلاث الأمور: استقادة ودية وعفو. وإذا تخلف واحد مثلا من الورثة وقال: أنا أريد الدية، يسقط القصاص، والقبيلة كلها، العصبة كلها، الورثة كلهم يريدون القتل، واحد من أبنائه قال: لا أريد الدية، ألغي القتل، وأخذوا الدية جميعا، أخذوا الدية جميعا وما فيه قتل، واحد يسقط القتل. قال قوله تعالى: فلا يسرف في القتل، قرأ حمزة والكسائي: فلا تسرف، بالتاء يخاطب ولي القتيل، وقرأ الآخرون بالياء على الغائب، أي لا يسرف الولي في القتل، واختلفوا في هذا الإسراف الذي منع منه، فقال ابن عباس وأكثر المفسرين: معناه لا يقتل غير القاتل، وهذا صحيح معنى لا شك فيه، فقتل غير القاتل إسراف، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا قتل منهم قتيل لا يرضون بقتل قاتله حتى يقتلوا أشرف منه، هذا موجود، هذه المسألة من مسائل الجاهلية موجودة، يقول لك: من هذا نقتله؟ ربما مجنون أو صبي قتل، أو واحد لا معنى له في القبيلة فقتل من القبيلة تلك، يقول لك: ما يخارجنا هذا، نقتل الذي ما له معنى في قبيلتهم، نختار لنا ابن الشيخ، من شيخ القبيلة، إن لم نصل إلى شيخ القبيلة نختار ولده، ولد الشيخ، أو نختار من كان قريبا من إخوانه أو من أبنائه أو بناته إلى آخر ذلك ويقتلوه، ربما البنات ما يأتون جهتهم، يقتلوا الرجال ممن يجعل حسرة في شيخ القبيلة هذا ورئيس القبيلة، يجعل في قلبه حسرة، أما نقتل القاتل، هذا القاتل ما له معنى عندنا. هذه مسألة من مسائل الجاهلية عالجها دين الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز سلوك مسلكهم في هذا أو سلوك مسلكهم في هذا، حرام، فلا يقتل إلا القاتل، فإذا قتل غير القاتل فهذا إسراف. أنهم كانوا في الجاهلية إذا قتل منهم قتيل لا يرضون بقتل قاتله حتى يقتلوا أشرف منه. وقال سعيد بن جبير: إذا كان القاتل واحدا فلا يقتل جماعة بدل واحد، هذا أيضا يدخل تحت النهي، فلا يسرف في القتل، فلا يقتل جماعة بدل واحد، أو فلا يقتل جماعة بدل واحد. وكان أهل الجاهلية إذا كان المقتول شريفا لا يرضون بقتيل القاتل وحده حتى يقتلوا معه جماعة من أقربائه، وهذا موجود. وقال قتادة: معناه لا يمثل بالقاتل، كلها معاني صحيحة تدخل تحت قوله فلا يسرف في القتل. من يعيدها؟ الإسراف في القتل يشمل كيت وكيت وكيت، من يأتي بها؟ يشمل قتل غير القاتل، ويشمل الزيادة على القاتل، ويشمل التمثيل بالقاتل. لا نعم، التمثيل بالقاتل يشمله، أحسنت. قوله إنه كان منصورا، فالها راجع إلى المقتول في قوله ومن قتل مظلوما، يعني إن المقتول منصور في الدنيا بإيجاب القود على قاتله، وفي الآخرة بتكفير خطاياه وإيجاب النار لقاتله، هذا قول مجاهد. وقال قتادة: الها راجع إلى ولي المقتول، معنى إنه منصور على القاتل باستيفاء القصاص منه أو الدية أو الدية. وقيل في قوله فلا يسرف في القتل قولان في الضمير، وفي عوده ومرجعه وما يسمى بالكناية قولان في الكناية. وقيل في قوله فلا يسرف في القتل إنه أراد به القاتل المعتدي، إنه أراد به القاتل المعتدي، يقول لا يتعدى بالقتل بغير الحق، فإنه إن فعل ذلك فولي المقتول منصور من قبل. طيب ايش عنده؟ اي نعم، إضافة الضمير إلى الله تعود. فإنه إن فعل ذلك فولي المقتول منصور من قبلي عليه، إنه كان منصورا أي من قبل الله سبحانه وتعالى باستيفاء القصاص منه.